اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءوا

تَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي.